الألوف نور ضوى يا رب نجر سوا الألوف نور ضوى يا رب نجر سوا الألوف نور ضوى يا رب نجر سوا Yeah.